محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإن حاجوك. من هم المحاججون؟ أهل الكتاب والله أعلم، لأن الله جل وعلا قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. والمحاجة والمجادلة والمخاصمة تكون ممن عنده علم من أهل الكتاب، وأما الأميون فهم ما يستطيعون المحاجة ولا المجادلة، ربما يأتون بالحجة على أنفسهم لعدم البصيرة. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال له وهو في المدينة عنده قبل أن يغادر إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فهناك فرق بين دعوة أهل الكتاب ودعوة الأميين. الكتابي عنده علم، ومنهم من هضم التوراة، ومنهم من هضم الإنجيل، ومنهم الأحبار العلماء، فمجادلتهم تحتاج إلى بصيرة وبرهان ودليل. ولذا قال الله جل وعلا هاهنا فإن حاجوك في وحدانية الله، فإن حاجوك في هذه الشهادة التي أعلنها الله جل وعلا لعباده عنه وعن ملائكته وعن أهل العلم. فإن حاجوك يعني خاصموك وجادلوك، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده أهل الكتاب، اليهود كثرة في المدينة والنصارى قدموا من نجران على النبي صلى الله عليه وسلم للمحاجة والمخاصمة ولم يقدموا مسلمين. و غالب هذه السورة الكريمة سورة آل عمران في محاجة النصارى وفد نجران الذين جاءوا من نجران بعد فتح مكة وبعد ظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهم الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، كما ستأتي إن شاء الله. فإن حاجوك في وحدانية الله وردوها ولم يقبلوها بعد شهادة الله جل وعلا وشهادة ملائكته وشهادة أهل العلم، فقل لا فوق هذا من دليل، لا دليل فوق هذا، فقل أسلمت وجهي لله، أنا منقاد لهذا. وأنتم تعرفون يا معشر أهل الكتاب أن هذه شهادة حق لا مرية فيها، فأنا لا شك عندي فيها وأنا مؤمن بها، فقل أسلمت وجهي لله، أسلمت بمعنى انقدت واستجبت واستسلمت، وليس عندي أي تردد أو شك، أسلمت وجهي. قيل تخصيص الوجه لأنه أشرف الأعضاء، ولأنها تجتمع فيه غالب الحواس في الوجه والرأس. وقيل المراد التعبير بجزء من الكل، والوجه جزء من سائر البدن، فهو يقول استسلمت بكلي لله، أسلمت وجهي لله، ومن اتبعني أسلم وجهه لله، من أطاعني من المسلمين وممن هداه الله للإسلام من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن مشرك العرب، من اتبعني فهو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الهدى أيا كان منهجه قبل هذا. وأن المرء يدخل في السعادة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يرجع إلى أصله، ما ينظر في أصله، أصله إذا أسلم واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، يهودي نصراني مشرك من عباد البقر من عباد النجوم من عباد الشمس أيا كان، إذا أسلم لله فهذا عنوان سعادته، ولا ميزة لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني أسلم وجهه لله، ومن اتبعني معطوف على أسلمت التاء المتكلم تاء الضمير، وساغ العطف عليها بالظاهر لوجود الفاصل، أسلمت لله، أسلمت وجهي لله، ثم أتى بالعطف ومن اتبعني، ومن اتبعني أسلم وجهه لله وانقاد واستسلم وقبل. ثم قال جل وعلا وقل يا محمد، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، ما سد الطريق ولا منعهم وإنما دعاهم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ينادي جل وعلا عباده بالاستجابة إليه ليتوب عليهم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، قل لهؤلاء جميعا، قل لعموم الناس سواء كان كتابي أو أمي، والأمي يجوز يكون منسوب إلى أمه يعني أنه ما يحسن الكتابة، ويقال أمي لأنه من أمة أمية وإن كان يكتب هو، فمن الأميين من هو يكتب ويقال له أمي، ومن الأميين لأن الأمة العربية الغالب عليها الأمية. وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل جدا من الذين يكتبون ويقرؤون، ولذا قال أبو هريرة رضي الله عنه ما أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه يكتب ولا أكتب. عبد الله بن عمرو تميز على أبي هريرة بأنه يكتب، وليكتب يضبط أكثر ويحفظ أكثر. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، والأمية نقص إلا في حق محمد صلى الله عليه وسلم فهو كمال، كيف هذا تكون نقصا في حقه وفي حقه كمال؟ نعم، فهي نقص في حق كل أحد، لأن كل واحد منا ما يود أن يكون أمي، ويود أن يكون هو وأولاده وإخوانه ومن يعز عليه يكتبون ويقرؤون، فالأمية نقص، إلا في حقه صلى الله عليه وسلم فهي مفخرة. لما؟ لأنه أتى بهذا القرآن العظيم مع أميته، فما يستطيع أحد أن يأتي بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم أوحاه الله جل وعلا إليه وضبطه عليه الصلاة والسلام، وكان لا يقرأ ولا يكتب، وإذا نزلت الآية قال للكتاب اكتبوا هذه بجوار الآية التي تقول كذا. والنسخ امسحوا الآية التي وردت بعد آية كذا، ويحددها بلفظها ومكانها عليه الصلاة والسلام. فالأمية في حقه كمال، ولهذا وصفه الله جل وعلا بها، والله جل وعلا لا يعيب رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أمي لا يقرأ ولا يكتب، اسمه عليه الصلاة والسلام ما يكتبه ولا يقرأ ولا يوقع. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، يعني قل لجميع فئات الناس، للعلماء والجهال، للعالم والأمي والجاهل، قل للناس كلهم أأسلمتم؟ الهمزة هنا يسميها العلماء همزة استفهام للتقرير، يعني ينبغي لكم أن تسلموا، أسلموا. فهل أنتم منتهون؟ يعني انتهوا. أأسلمتم؟ أسلموا. ف فإن استجابوا فإن أسلموا فقد اهتدوا. فإن أسلموا واستجابوا لك وقبلوا منك فقد نالوا الهدى والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. وإن تولوا يعني أعرضوا ولم يقبلوا منك ولم يسلموا فإنما عليك البلاغ. إن لم يستجيبوا لك فلا لوم عليك. هذا فيه تطمين لقلبه صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا يعني أعرضوا ولم يستجيبوا ولم يقبلوا منك فإنما عليك البلاغ، وقد بلغت يعني أديت ما عليك يا محمد، ما بقي عليك شيء، ما قصرت. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فيها ترغيب، منتهى الترغيب، وترهيب وتخويف، منتهى التخويف، مع قلة حروفها. والله بصير بالعباد. أنت أيها المؤمن اجتهد في الطاعات، اجتهد في الأعمال الصالحة، اعمل والله جل وعلا مطلع عليك، ما يخفى عليه جل وعلا شيء من أحوالك ولا من خطرات طرفك ولا من نظراته ولا من ميل قلبك ولا من استجابة قلبك. أي نية أي ضمير تغمره الله بصير به مطلع عليه، يثيبك على العمل الصالح. والفاجر والكافر يتوعد بهذا ويقال له الله مطلع على عملك، يعني يجازيك يعاقبك. لا تقل اختفيت عن الناس ما أحد يدري، ما أحد يطلع علي. ربما الإنسان يؤمر الأعمال السيئة أو يعمل الأعمال السيئة ويظهر للناس بالحسن والجمال والناس يثنون عليه ويمدحونه وهو أسوأ الخلق، ما يدرون عما انطوى عليه ضميره وما يخفيه عن الناس. لكن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد مطلع عليهم، يعاملهم بموجب علمه جل وعلا، لأنه يعلم السر وأخفى، ولا تخفى عليه حالة من حالاتهم. وفيه إثبات البصر والاطلاع لله جل وعلا، وفيه تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ عليك البلاغ وقد حصل. والهداية التي هي التوفيق والهلهام ليست إليك، فالبلاغ فيه دلالة هداية إرشاد، البلاغ فيه هداية إرشاد، وهداية التوفيق إلى الله جل وعلا ليست إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى أي مخلوق. والله جل وعلا أثبت الهداية لمحمد صلى الله عليه وسلم في آية ونفاها عنه في آية أخرى، ولا تعارض بينهما. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي بمعنى ترشد وتدل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تهدي هنا هداية التوفيق والإلهام ليست إليك، هذه إلى الله جل وعلا. فهو حرص صلى الله عليه وسلم على هداية أبي طالب وألح عليه حتى عند الاحتضار عند الموت يأتيه ويقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقول له قرينا السوء والعياذ بالله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كن على ملة أبيك. فمات على ملة عبد المطلب، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وحزن، فأنزل الله جل وعلا عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاء وقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول الله تعالى: فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، أي فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له ومن اتبعني، أي على ديني، يقول كمقالتي كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما بعثه الله به إلى الكتابين من الأميين من المليين والأميين والمشركين. فقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. وهذه من أوضح الآيات الدالة على عموم نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى الناس كلهم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، يعني ما بقي أحد، العالم والأمي. فقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ولهذا قال تعالى: والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته تعالى. وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق، كما هو معلوم من دينه من الدين بالضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمين الجن والإنس. وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه صلى الله عليه وسلم بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم وكتاتيبهم وأميهم امتثالا لأمر وكتابيين الله وكتابيين وكتابيهم وأميهم امتثالا لأمره تعالى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. يعني الآيات والأحاديث في عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة كثيرة لا تحصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.